جدات هذا جدات هذا نظام قتل الإنسان أو موت الإنسان في خطر أو حريق أو أشبه أشياء يعني مهمة يخشى من وقوعها فلا بأس يقطع ليستبرئ الحاجة ويعرف الأمر ثم يعود إلى الصلاة.